الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولياء بعض في كتاب، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. قبل أن أتابع حديثي في تفسير هذه الآيات المباركات، أحب أن أتمم الجواب على السؤال الذي سأله أحد الإخوة البارحة، وبدأت الإجابة عنه بين الأذان والإقامة عندما استدل بقوله تبارك عشان إثارة كلمة ولي، ولي لنا أثرتها والكلام فيها: ما لكم ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وتعرضت لتعريف الولي، وأن الولي ضد العدو، وأن أولياء الله أحباب الله، وكل من آمن بالله فهو حبيب لله، ولو كان فاسقا عاصيا سكيرا عربيدا زانيا سارقا، لأن ما دام لم يشرك بالله ولم يستحل شيء من هذه الحرمات، لأن لو استحل منها شيئا كفر وخرج من دائرة الإسلام، وإنما وقع فيها كما قال تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. وربنا تبارك وتعالى كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بأن العبد إذا عصى الله ثم قال تبت يا رب، قبله الله عز وجل وغفر له، فإذا رجع وأذنب يعني مهما، بس بشرط ألا يكون مصرا على المعصية، وإنما يقع فيها بجهالة، يعني يغريه الشيطان عميان ويقع في يطع في المعصية. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قلب، يعني قبل الموت، كما فسر غير واحد من أهل العلم، يتوبون من قلب قبل الموت. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أبو ذر رضي الله عنه كما رأى في الصحيح، كما جاء في الصحيح، قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. بس الكلام هذا ما هو يدل على أن الواحد يروح يلعب يزني ويسرق اعتمادا على هالحديث، لا، لأنك أنت ما تدري إذا وقعت بالمعصية هل تنجح بعدها ولا ما تنجح. كان ابن عمر يقول لعبيده: تزوجوا، فإن العبد إذا زنى نزع الله منه سربال الإيمان، فإن شاء رده عليه وإن شاء أمسكه. أنت ما تدري إذا ارتكبت المعصية إنك ترجع بعدين تتوب ولا ما تتوب، تلحق ولا ما تلحق. وكما جاء في حديث أظن موضوع عن علي رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنبت ذنبا فلا كل هم وسروء، كل حزن، كل هم وحزن يزول إلا حزن أهل النار، كل نعيم وسرور يزول إلا نعيم أهل الجنة وسرورهم فإنه لا يزول، وكل هم إلا وكل هم وكذا يزول إلا حزن أهل الجنة فإنه لا يزول. فمعنى الكلام: يا علي، إذا أذنبت ذنبا فلا تؤخر التوبة إلى الغد، فإن إلى الغد مسافة بعيدة، وعسى ألا يدركك الغد فتتوب. أنت ما تدري، أنت ما تدري، أنفاس معدودة، يمكن يطلع النفس ما يرجع. كم من واحد طلع النفس ولا رجع مرة ثانية، طلع بالروح وانتهى من الدنيا وأقبل على ما قدم من عمل، فلا يغتر الإنسان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان إذا مات على الإيمان بالله والإيمان برسوله، إن كان تائبا من معاصيه فهذا إن شاء الله في خير كثير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء، يعني الزنا، السرقة، القتل، استهلاك الخمر إلى غير ذا، من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له. يعني افرض أن سرق وقطع كد، افرض أن زنا وجلد حد الزنا، افرض أنه سرق سكر وحد حد الخمر، افرض أنه قتل فاقتص منه. من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان، يعني في الدنيا كان كفارة له. فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وربنا يقول في آيتين في سورة واحدة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك قليل الشرك وكبير الشرك لا إذا لم يتب صاحبه منه ومات عليه لا بد أن يرمى به في نار جهنم، سواء كان شرك أصغر أو شرك أكبر، ويصير عمله مثل امرأة طبخت طبخا جميلا جيدا وأنفقت عليه شيئا كثيرا، ثم لما انتهت جابت شوية من الغاز أو الغاز ورمته عليه، خربته باللي رماته. فالشرك يفسد الأعمال الصالحة، من يشرك بالله حبط عمله. ولقد يقول لأكرم خلقه ولجميع أنبيائه المعصومين من الصغائر والكبائر المحفوظين من النقائص المعصومين من الشر، يقول لهم يقول لحبيبه شيخ محمد سام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذا اعتمدت على الله وحققت التوحيد في قلبك وأسلمت وجهك ونفسك وفوضت أمرك لله عز وجل أنت على خير كثير. وطبعا الإنسان إذا تم تفويض وتم إيمانه ويقينه بالله ما هو رايح يزني يسرق ويدور، ما هو رايح يتكب معاصي، لأنه صار عليه حصانة بسبب هذا الإيمان وهذا التوحيد، يعصمه الله من شر كثير. مثل ما قلت في الآية: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشر تذكروا، عيونهم تستبصر ويعرفون إنهم وقعوا في الشر، ويأسفون ويتحزنون ويندمون ويبكون على خطاياهم ويبكون على معاصيهم. ومثل ما قال: تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب، تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب. فإذا كان يسمى هذه المسائل هو ولي من أولياء الله، فلا يعتم إنسان يقول مثلا. ولذلك لما قال بعض الصحابة يعني السلام: يخاف من الزنا أخشى من العنت، يعني قال: ما أنت ميت إلا أن ترائي ما كتب الله لك، في معنى كلامه صلى الله عليه وسلم. أنا من حافظ الحديث الآن: الإنسان اللي عليه يعتمد على الله ويلتجئ إليه فيكون ولي من أولياء الله. ما هو الولي صاحب القبة اللي قلت لكم عليها البارحة؟ هذا ما هو ولي، قد يكون شيطان تحت القبة. كم حتى العوام يقولون: كم من قبر النذار صاحبه نروح عند أخبار ما لها حد ولا تعد من هؤلاء الجاهلين الذين حولوا عباد الله أصناما يعبدونهم من دون الله ويضرعون إليهم وهم موتى في قبرهم لا يسمعون ولا يحسون وقد يكونون في عذاب أليم. أنت تدعوه وش يسوي؟ مثل ما قال ربنا: أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة. لو كانوا صالحين هم يحتاجون إلى الله، يدعون إلى الله ويتوسلون إلى الله ويستغيثون بالله ويستجرون بالله ويلتجئون إلى الله، ولا عماد لهم ولا سندهم إلا الله عز وجل، فلا يعتمدون على غيره. طبعا المؤمنون هذه طبيعتهم. فالآن السائل يسأل يقول: ما دام علي ولي ليش يعينون أبو بكر وعمر؟ ظلموها أبو بكر وعمر. يا أخي أنت الحين لو كان واحد كبير في عشيرتكم وفي قبيلتكم تخجل ترفع عينك في وجهه أو ترفع صوتك عليه فتهجم على أفضل أصحاب الأنبياء قاطبة أبي بكر؟ ما مشى على الأرض خير من أبي بكر بعد الأنبياء. وكما قلت كثيرا في هذا المكان، لما رآه واحد من فارس ورأى تعجب لأبي بكر وهيبته، هيبة سمح، قال لأصحاب النبي: أنبي هو؟ يقول الفارسي على أنبي هو؟ قالوا: ليس بنبي ولكنه يعمل أعمال الأنبياء. وذكرت لكم أحاديث في صحيح البخاري كثيرة تدل على أن أبا بكر هو خليفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما قالت عائشة قال لها وعد يشتد عليه المرض عليه السلام قال قل مري أبا بكر فليصلي الناس. قالت يا نبي الله كما أبوها ما هي تفرح إن أبوها بيصلي؟ ما هي تفرح المفروض تفرح؟ قالت لا هي تعرف عاقلة رشيدة مع أنها كانت صغيرة السن. صغيرة السن يوم يموت النبي سنة 18 سنة تقريبا، ومع ذلك ضبطت من كتاب الله ومن سنة رسول الله ما لا يضبطه ما لم يضبطه الكثير من أصحاب النبي محمد عليه السلام. وكان الناس إذا اهتموا بهم يجون يسألون عائشة أو يسألون النساء ويسألون عائشة في أمرها، ومع ذلك تجد بعض المنكوسين المنحوسين المدحوسين يسبون عائشة ويلعنونها بعد أن بار الله في صريح كتابه وقال عليها إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات على عائشة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، هي مع الطيب يصب الخبيثين والطيبون والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك يعني عائشة بإجمع أهل التفسير أولئك يعني بإشارة التعظيم لها وإشارة التعظيم والجمع أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذا عائشة واحد صحة عن بعد ما يسعى الأيدي لو في قلبه إيمان يقول إحنا مسلمين مسلم ويطعن على عائشة ويطعن على شيخ الأمة أبي بكر. والنبي لما صعد على جبل أحد هذا هو أبو بكر كما رويت ذكرت كثيرا لما صعد على جبل أحد هو أبو بكر وعمر وعثمان واهتز الجبل وارتجف تحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بس ثلاث أبو بكر وعمر وعثمان بس اللي معه على الجبل. فلما ارتجف الجبل وهو في صحيح البخاري الحديث أذكره قال أثبت أحد، يقول النبي محمد أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق شيخ الأنبياء طبعا وصديق. لن يسمى في أمة محمد صديق إلا أبا بكر. ولما نقرأ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، النبيين محمد في عندنا ونحن نؤمن بجميع الأنبياء قبله، والصديقين طبعا في الأمم لا صديقين لكن صديق الأمة أبو بكر. وطبعا أطلق ولم يسمى أحد في كتاب الله بصاحب النبي خاصة غير أبو بكر. لما يقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار والله قرينة إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. هو يحب والله ما هو خايف على نفسه أبو بكر ما هو خايف على نفسه ولا ذرة واحدة، لكن قلقان على النبي محمد وخايف عليه يجي أذى وضرر فخايف يقول يا نبي الله لو أبصر أحدهم تحت قدمه لرآنا فيقول لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا فيقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن. واحد يقول له كده وإحنا ويجون يلعنونه ويسبونه ويقول الطاغوت ويقولوا على أبو بكر الطاغوت وبعدين يقولوا مسلمين متدينين إحنا أنصار الدين وأنصار الإسلام أنصار الإسلام ما يسبون أبو بكر وعمر ولا يجمعون كلمة المسلمين يجمعون شمل المسلمين يحبون أصحاب محمد جميعا وعليهم ضرر لو أحبوا أصحاب محمد هم يجيهم ضرر لو أحبوا أبو بكر وعمر إلا أحبهم رسول الله. وكما ضربت أمثلة كثيرة يقول أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ولما ساق بقرة كما ذكرت ذلك كثيرا كثيرا عندما نتعرض لأمثال هؤلاء المتحرفين المنحرفين عن دين الله من أهل الأهواء المبتعدين عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما ساق حدث النبي أصحابه وقال إن رجلا من قبلكم يعني كان يسوق بقرة فركب بقرة فقالت البقرة ما لهذا خلقنا. فقال الصحابة الصحابة كلهم أبو بكر ساكت وعمر ساكتين بس الصحابة قالوا يا نبي الله سبحان الله بقرة تتكلم؟ قال أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري أن رجلا كان يرعى غنما فجاء الذئب وأخذ شاة وأخذ يجري بها وصار الرجل يجري وراء الذئب الراعي يريد أن يسترد الشاة منه فرماها الذئب والتفت إليه وقال من لها يوم لا راعي لها غيري أنت تبي تموت وتخليه فقال الناس كل اللي جالسين أو بعضهم يا نبي الله سبحان الله ذئب يتكلم قال أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وقلت لك البارحة لما طعن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الملهم المحدث اللي لو سلك طريقا لسلك هرب الشيطان إلى طريق آخر يبتعد عن طريق عمر خوفا من عمر رضي الله عنه والذي نزلت آيات كثيرة من كتاب الله بتحقيق رأيه الذي أشار به على رسول الله صلى الله عليه وسلم كحجاب النساء وكفداء الأسرى وفي الكلام في الأسرى وغيرهم في أمور كثيرة في أمور كثيرة ومع ذلك فيقول علي رضي الله يقول دخل بعد ما طعن عمر ويقول للناس سووا صفوفهم في الصلاة ويدخل عليه المجوسي ابن المجوسية أبو لؤلؤة لعنه الله ولعن الذين كانوا وراءه في لقتل عمر رضي الله عنه فلما طعن وجاء يقول لقيت علي يعني واقف عليه يصيح يقول بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين لساعة من ساعاتك خير من حياة علي كلها كنت أجيء فأسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعلت هذا أنا وأبو بكر وعمر أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر ويقول أتعبت الذين جاءوا بعد ما اللي يجي بعدك ما في واحد يحصلك ولما حصلت مجاعة بين المسلمين بدوا يقتصر نفسه على الزيت على الزيت يأكل إدام زيت قليل قليل وطبعا بدأ الزيت ينفخ بطنه وتقرقر يقول لها قرقري أو لا تقرقري والله لن تذوق اللحم حتى يسمع منه أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول من أين يجيبوا ده ولين يطعنون عليه يقول أبو بكر عمر طيب يا أخي هل علي خائن عندما بايع ذا وصلى وراء لكن أنا أريد أن أستدل ما هو بأحاديث البخاري لأنه كلهم ما يؤمنون بالبخاري ولا مسلم ولا يؤمنون بأحاديث النبي محمد ولذلك تجد كتب خالية من ذكر أحاديث رسول الله بس قال فلان قال علان قال فلان قال عيان مجاهيل وغير مجاهيل ولكن آية بدأتها البارحة وهي قوله تبارك وتعالى قل يقول الله للنبي محمد قل للمخلفين من الأعراب بعدما جاء من غزو التبوك ورجع في آخر رمضان في أول شوال من السنة التاسعة من الهجرة يعني قبل ما يمد بسنة تقريبا عليه الصلاة والسلام ونزلت سورة التوبة وفضحت المنافقين فبعض الناس جاءوا يعني قالوا احنا إن شاء الله أي دعوة تدعينا نبي نطلع من المتخلفين اللي ما حضروا غزو التبوك فيقول ربنا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم يعني إلى قتال قوم سيدعوكم ولي أمر المسلمين ستدعون يعني سيدعوكم ولي أمر المسلمين لقتال قوم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم يعني إلى قتال قوم أولي بأس شديد يعني أهل تجربة وحنكة وقوة وتمرس في القتال أهل حرب ما بهم ريبة ولا شك أهل حرب ستقاتل أو يسلموا تقاتلونهم أو يسلموا يعني ما لهم إلا الإسلام أو السيف إن اللي بيدعوكم ولي أمر المسلمين ستدعون إلى قتال قوم أولي بأس شديد ما لهم إلا القتال أو السيف وأنا الآية اللي نقرأها الليلة هذه الآيات اللي قالتها الليلة هذه فيها الحديث اللي أنا بديت أقرأه وقفت عند قوله صلى الله عليه وسلم ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليد لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وقفت عندها في الحديث البارحة قبل أذان العشاء بقية الحديث فيه فإن أبوا فسلهم الجزية إذا لقيت عدوك من المشركين بقراه الليلة إن شاء الله إذا لقيت عدوك من المشركين في آخرها ادعوهم إلى ثلاث خصال، ادعوهم إلى الإسلام، فإنما جابوا كذا، فإن جابوك إلى الإسلام فادعوهم أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين، ثم يقول له فإن أبوا فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، لهم يجري عليهم حكم الله إن تحولوا إن إن إن إن إن إن تحولوا يعني أجابوك وتحولوا إلى دار الهجرة دار المهاجرين، فأعلمهم أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإنهم أبوا أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين فأعلمهم أخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين. حكم الله يعني في الصلاة والصوم والزكاة والحاج وهذه الأمور، ولكن ليس لهم الحق في في في في الغنيمة والفيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا يعني أبا هؤلاء فسلهم الجزية. طبعا ما هو المؤمنين، ما هو يسأل المؤمنين الذين لم يهاجروا، لأن خصوهم قال وإن استنصروكم في، يعني لهم حق الإيمان بس لهم ما لهم ولاية النصرة إلا إذا استنصروك على قوم ليس بينك وبينهم وثاق، فإن استنصروك على قوم بينك وبينهم من المشركين فلا تساعدهم. فإن أبوا اللي هم المشركين اللي في أول الحديث، وإذا لقيت عدوكم فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فدل ذلك على أن الجزية تؤخذ من كل مشرك لم يؤمن بالله إذا كان تحت ظلال الإسلام وتحت سيطرة حاكم المسلمين، تؤخذ منه الجزية وهي ضريبة، طبعا ضريبة إنما تكون على المرأة ضريبة عليها، لا على النصرانية ولا على اليهودية ولا على المجوسية، ما يؤخذ منها الجزية، ولا على العيال الصغار، ولا على اللي ما يستطيعون العمل، ولا على الشيبان الكبار. مثل ما قلت لك إن عمر رضي الله عنه مرة في شارع من شوارع المدينة فلقى شيب كبير يحمل حمل حطب على رأسه وكل ما يقوم يسقط، فبدأ عمر يساعده، وبعدين قال ليش أنت ما عندك أحد يكد عليك أو يسعى لك؟ قال إن البعيد يهودي من أهل الذمة وأنه يجمع الحطب عشان يبيعه في سداد الجزية، فيأمر عمر بإسقاط الجزية عن جميع الكبار من اليهود والنصارى، ما عليهم جزية، رحمة الإسلام بس ودينا الناس يعرفونه عشان ما يستحون ويخجلون يقولوا نتعاون مع اليهود والنصارى والذين أشركوا، ويحسبون أن الإسلام عزيز واللي يدخلوا عزيز، وحتى اليهود والنصران اللي يستظل في ظله عزيز، حتى اليهود والنصراني، لأن الجزية اللي بيدفعونها لحماية أعراضهم وأموالهم لا يعتدي عليهم أحد، ولو واحد من المسلمين اعتدى على معاهد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، لو ولي أمر المسلمين عاهد مشركا أو أي معاهد، لو عاهدوا واعتدى عليه رجل من الرعية تبرأ من الرجل هذا الذي اعتدى ذمة الله وذمة رسوله، إذا أخفر ذمة المسلمين فالإسلام هذا، فالجزية تؤخذ عند أكثر أهل العلم. جماعة من العلماء يقولوا لا، وكم من أخطائهم، يقولوا الجزية ما تؤخذ إلا من اليهود والنصارى، اليهود والنصارى إذا غلبهم المسلمون واستمروا على دينهم تؤخذ منهم الجزية. وإيش دليلك؟ قال دليل قوله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، قال من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قل الدليل اللي انت قلت دليل حق والاستشهاد في محله، بس كونك حملته على غير ما ضيقت على ما انت ما دريت إن الله أنزل هذا القرآن على النبي محمد ليبينه للناس، وأنه قال طب أوتيت القرآن ومثله معه، ولما جاءت المرأة سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة، يعني اللي بتدق الدق اللي يسمونه ده اللون اللي تلون به بالخضرة جلدها، لعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قالت المرأة يا ابن مسعود أنا قرأت المصحف ما وجدت فيه اللي انت بتقوله ده، قال لو كنت قرأته لوجدته. قالت قرأته، ما قرأت ما بين الدفتين من أول آية في القرآن إلى آخر آية، ما لقيت الكلام اللي أنت بتقوله ده. قال لو كنت قرأته لوجدته. قالت قرأته. قال لو كنت قرأته لوجدته. قالت أين أجد ذلك؟ قال في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. اللي يقول لكم الرسول حرام قلوا حرام، لا تقوله من الكتاب، لأن الوحي بيجي وحي للمتلو وحي غير متلو، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فالسنة وحي غير متلو، السنة اللي ما يجيبها من عنده، يجيبها بوحي من الله عز وجل، لكنه وحي غير متلو ما هو قرآن. فواجب على المسلمين أن يعتمدوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما مصدر التشريع. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي قرأت لكم هذا في صحيح مسلم، فيقول على المشركين فإن أبوا فسلهم الجزية. وجماعة من أهل العلم قالوا نزيد على اليهود والنصارى، نزيد على اليهود والنصارى في أخذ الجزية المجوس، عباد النار اللي كانوا في فارس، في بلاد فارس، اللي كانوا يقولون بإلهين، إله للخير وإله للشر، يعبدون إلهين، إله للخير وإله للشر، ويسمون المجوس. هؤلاء المجوس قالوا يدخلون مع أهل الكتاب في أن تقبل لهم الجزية. وش الدليل؟ قالوا ما أسرى عن عبد الرحمن بن عوف أنهم لما فتحوا بلاد فارس وعلشان وش يعملون لهم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الحديث البحث سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكل ذبائحهم يعني لا تؤخذ منهم الجزية، ولكن يختلفون عن يهود والنصارى بأن اليهود والنصارى تؤخذ منهم الجزية لكن تنكح بناتهم، ويعني الزواج يجوز زواجها من يهودية ونصارى على الحالة اللي هي عليه دي. هي تقول عيسى ابن الله واليهود يقول عيسى ابن الله، ولكن قال لنا ربنا يجوز لك أن تكحوا بناتهم، ويسألون كما قل لحلك مطلات ومعلم، ويبين على أن نساء أهل الكتاب أحل لنا، وطعامهم أيضا اللي يذبحونه، بس اللي يذبحونه بشرط إن إحنا ما نسمعهم يسمون باسم المسيح ولا باسم العزير. لأني لو جاء واحد مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وذكر غير الله عند ذبيحته لا تؤكل ذبيحته، وهو أصل مسلم. فكذلك هؤلاء، لكن إذا جبنا ذبيحة مذبوحة وذبيحة نصرين نأكلها ولا نسأل هو سمى ما سمى، هو ذكر المسيح ما لنا. ولما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أو بثعلبة القشني، لما جاء تقول عائشة كنا نؤتى بلحمان من قوم حديث عهد بجاهل الإسلام توهم أسلموا، توهم ما ندري أسموا الله عليها أم لا، قد سموا الله وكلوا. وكلمة النبي سموا الله كله ما هو التسمية اللي سمينها الجديدة بتحل الحرام، لأن التسمية اللي تنفع عند إراقة دم الذبيحة. فلو إراقة دم الذبيحة واعتمد ألا يسمي عليها ثم بعد الساعة قال خليني نسمع عليها ما توكل، لو سمع عليها ألف مرة ما توكل، إنما هي هذه التبرك. وبعدين لما واحد قال يسأل قدام النبي واحد عن الطعام، قال يعني هذا ذبيحة كذا وكذا، قال لا تخبره. النبي يقول للصحابي المسؤول لا تخبره، لأن هذا تنطع في الإسلام. الإسلام يكره التعسر والتعسف، ولذلك يقول إنما بعثت إذا أرسل رسولا إلى بلد من البلاد أو رسولين مثل ما بعث معاذ وأبو موسى الأشعري، يقول إنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ويقول يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلف، هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا الجماعة هذول جماعة أيضا من الفقهاء، قالوا اللي تأخذ منه الجزية اليهود والنصارى والمجوس. قلنا طيب أنتم غفلتم عن هذا الحديث اللي في صحيح مسلم وأخذ به الكثير من أهل العلم عن أن الجزية تأخذ من كلك إلا المرتد. طبعا اللي يكون مسلم مرتد ماله إلا أن يتوب أو يقتل، ماله إلا أن يرجع إلى الإسلام أو يقتل، ما فيه من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. يقول عليه الصلاة والسلام اللي ألحد في دين الله بعد أن كان مسلما لكن صارت كل واحد يخبط على هواه، اللي يسب ربنا ولا يسب نبينا ولا اللي يجدد ولا يقول ليش تعملوا كذا ولا يقول الصلاة انتهى عهدها ولا ويكفر كفرا صريحا يوجب ردته وقتله ما هناك شيء. واللي ينادون في الصحف والإذاعات والمجلات ليش المرأة مصر مثل الرجل في الميراث؟ لو كانت مرة واحد من من من من من من الصحابة جالس وقال واحد في قلبه بعض الشك قال في مجلس معاوية والله ما قتل كعب بن الأشرف إلا غدرا، اللي أمر بقتل كعب رسول الله لأنه آذى الله وآذى رسوله، هذا اليهود العين آذى الله وآذى رسوله فأمر النبي بقتله. وقد وتولى أمر ذلك محمد بن سلمة رضي الله عنه مع جماعة من الخيرين النيرين وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قال الرجل والله ما قتل أصحاب ما قتل كعب إلا غدرا، قام الرجل بسيفه يرقص الصحابي يرقص بسيفه ويقول يا معاوية يطعن على رسول والله لو فارق في فراشك لا ضربت عنقه بالسيف، بس خليه يطعن عند الفراش اللي انت قاعد عليه، والله ما خليه يمشي على الأرض ولا يعيش. يقول لأمير المؤمنين في ذلك الوقت لما طعن على ويقولوا في الإذاعة أي مرة تقول تاتا ليش تخلوا المرأة ما تتزوج اثنين أو تتزوج ثلاثة، ليش تحرمون من المتاع الحسن، ليش تعملون كذا، ليش تسوي، يعني صارت الإذاعات خصوصا بعد ما بلي الناس بهذا البلاء المستطير اللي يسمونه الدش، صار كل ما جاء كل ما يريد أعداء الله أن يوصلوه إلى قلوب الناس وصل، من الطعن على دين الله ومن الطعن على كتاب الله ومن الطعن على أولياء أمور المسلمين ومن الطعن على حكام المسلمين المقيمين لشريعة الله، صار كل شيء يصل. وصار اللي ما بهم عقل ولا وعي العمي البكم الصم يستقبلون هذا، إذا سمعوا شرا انفتحت له قلوبهم وإذا سمعوا خيرا أغمضوا عليه، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أنا ضربت هذه الأمثلة لأبين أن المشركين كانت تأخذ منهم الجزية فلا يقتلون إذا رضوا يؤدوا الجزية. وربنا يقول هنا في الآية اللي نقلت من سورة الفتح قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، يعني أهل حرب ما هم لعب، أهل حرب يعني يلا يفتك الأحد منهم من الفرار منهم، يقول له تقاتلونهم أو يسلمون، يعني ما فيه إلا الإسلام أو السيف، ما في قبول جزية، ما في قبول جزية. طيب إذ اللي ما له قبول جزية من هم؟ المرتدين، المرتدين جماعة مسيلمة الكذاب في اليمام والذين معه، جماعة مسيلمة الكذاب في اليمام والذين معه، هذون ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما ارتد جماعة من، يعني ارتدت أكثر البلاد طبعا إلا أهل مكة وأهل المدينة وأهل جواثة من البحرين، هو صارت المساجد هذه الثلاثة مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد جواثة حتى يقول شاعرهم والمسجد الثالث الشرقي صار لنا، يعتز بأنه وطبعا نجح. ما مضى مدة أبو بكر الحبيب الرحيب اللين السمح السهل بمجرد ما علم أنهم ارتدوا بعد موت النبي وصلوا يصلون بس يقول الزكاة ما احنا معطينها لأبو بكر لأن ربنا يقول خذ من أموالهم صدقة تطهر، والنبي مات اللي كان يبي يدعو لنا ومن أبو بكر يبي يدعو لنا، خلاص انتهت الزكاة ولا احنا عطينها لأبو بكر، صار هذا في أهل اليمامة وفي أهل حائل. وجاهم ثمامة بن أثال اليمامي الحنفي رضي الله عنه اللي أخذوا الصحابة وربطوه في المسجد، فلما مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا ثمامة ما وراء، قال ما ترى يا محمد، إن تقتل تقتل زدم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال جمعت لك منه ما تريد، فتركه النبي اليوم صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مر عليه في اليوم الثاني قال ما وراك يا ثمامة، قال ما ترى، إن تقتل تقتل ذا دم يعني أنا ما نفسه، وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال جمعت لك جمعت إلا أتيت لك منه ما تريد، فتركه النبي في الليلة الثانية. الليلة الثالثة مر عليه ما وراك يا ثمامة، قال ما ترى يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال جمعت لك ما تريد، قال أطلقه ثمامة بدون شيء، ما قال أسلم، ما قال أنا أسلم لأن لو أسلم خلاص ما في منا لأحد، لكن أمر بإطلاقه وهو على شركه. فعندما انطلق بحث عن أقرب بير من الماء اللي كانت تحيط بالمسجد النبوي وكبير البضاعة اللي كان شمالي المسجد، وانطلق إلى البير واغتسل، ثم رجع وهو يرفع عقيرته يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقسم بالله أنكم يا أهل مكة لن تذوقوا حبة قمح من قمح اليمامة إلا إذا آمنتم برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لا والله ما تذوقون حبة طعام من طعام اليمامة إلا إذا آمنتم برسول الله وينفع الله به. فلما ارتد جماعته جاهم وقال يا أهل أين عقولكم، امتبعوا مسيلمة الكذاب، اتبعوا الله مسيلمة الكذاب، اتبعوا اللي ادعى النبوة وصار يغرر بهم هذا الشيطان. فجاءوا وقال لهم يا جماعة أين أنتم، أين أنتم تتبعون هذا الضال، تتبعون هذا الشيطان ده، أين أنتم؟ اللي يقول طبعا لما ذكرت لكم عمرو بن العاص مرة لما قال له يا كان صديق له في الجاهلية، قال له يا مسيلمة محمد ينزل عليه وحي وقرآن، أنت بينزل عليك قرآن؟ قال نعم. قال وش القرآن نزل عليك؟ قال نزل علي يا ضفدع يا ضفدعين، نقي كم تنقين، نصفك في الأرض ونصفك في الماء ونصفك في الطين، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريش قوما يجهلون. وكان جنب عثيم يقول له خلي لي النصف الولاية بعدك، قال لو تبي مثلها سواك ده ما أعطيتك. جاء عشان يسلم هنا مسيلمة الكذاب وقال له أنا مستعد أن أسلم وأتبعك بشرط كل بعض الأمر بعدك، قال له ومعه سواك، قال له لو تبي من هذا ما أعطيتك. وانصرف عدو الله على هذا الحقد والغل. فلما جاءهم ثمامة بن قال يا قوم أين هتتبعون هذا الشيطان اللي يقول يا ضفدع يا ضفدعين نقي كم تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين، أين هذا من قول، هل هذا يصدر من إل؟ يقول لهم ثمامة هل هذا يصدر من إل؟ أين هذا من قوله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنفع الله به من نفع واستمر على كفره من كفر. وأهل اليمامة جاهم عدي بن حاتم أهل حائل أهل أجا وسلمة بلاد شمر، لما جاهم أيضا عدي بن حاتم وكان من آخر الناس إسلاما رضي الله عنه، وكان هارب في الشام وتنصر، فلما جاءت أخته وأسباها أصحاب النبي ومر عليها النبي السلام وهي في السابي قالت يا محمد أنا بنت أكرم العرب، فلم يلتفت إليها أول يوم وعرف أنها بنت حاتم الطيب لأنه كان أشهر الناس ضيافة وكرما، اللي كان يقول للعبد أوقد النار فإن الليل قر وإن جلبت عبدا وإن جلبت ضيفا فأنت حر، يقول له أوقد النار فإن الليل قر للبارد وإن جلبت ضيفا فأنت حر، أنت عتيق إذا جئت لضيف. فقالت أنا ابن الأتكاد ترك اليوم الثاني نفس قصة القصة، اليوم الثالث قال أطلقوها. فلما أطلقوها ركبت بعيرها في الحال من المدينة واتجهت إلى الشام إلى أخيها عدي بن حاتم وهارب في الشام عدي بن حاتم الطائي، وكان تنصر قالت يا عدي أرى أن تدرك محمدان، فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضل، وإن يكن ملكا فأنت أنت، إن كان ملك ما هو بجايك، وإن كان نبي فالحق قبل ما تروح، لأن اللي ما يدري يصير لك فضل السبق إلى رسول الله. فلما جاء وصل المدينة سمعت كلام أخته، عندما وصل المدينة ويصادف عندما استقبلوا رآه النبي محمد وعرف أنه علي بن حاتم، وإذا عجوز تتعرض للنبي تسأله فيأخذ بيدها رسول الله ويترك هذا الضيف الكبير المقبل، والنبي ما يدري لم يعلم الغيب، ما يدري هل جاء مسلما ولا جاء على أي طريق. فلما مسأ أمسكته المرأة والنبي ما يطلق اليد اللي تمسكه، طب ما تمسك يده لأنه ما كان لكن بيثابه ثوبه، فقال قضى حاجتها وراحت. ثم التفت إلى عدي لما عرف أنه قال يا عدي ما يمنعك من الدخول في الإسلام، يمنعك من الدخول في الإسلام أن تقول اتبعوا فقراء الناس ثم اتبعوا الأنبياء، أكثر أتباع الأنبياء من الفقراء، يمنعك من الإسلام كذا. والله يا عدي والله لا يا عدي لا يتمن هذا الأمر، يعني دين الله لابد من تمامه ليظهره الله على الدين كله ليظهره الله على الدين كله، والله لا يتمن هذا الأمر حتى تسير الضعينة يعني الجارية من حضرموت من عدن حتى تأتي الحرة في أرض العراق لا تخاف على نفسها إلا من الذئب. وتم ذلك وصار عمر بن الخطاب يقعد في المدينة ويقول لو أن شاة عثرت بالعراق أو لو أن دابة عثرت في العراق لخشيت أن يسألني ربي عنها يوم القيامة يقول لما لم تعبد لها الطريق يا عمر. أخاف أن يسألني يوم القيامة ليش ما جعلت الطريق معبد أمام الدابة اللي تمشي. هذول سادة المسلمين، هذول سادة المسلمين. فربنا يقول لهم للمسلمين، قل للمخلفين من الأعراب، يقول للنبي ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلون أو يسلمون، فإن تطيعوا اسمعوا هذه واحفظوها، والجماعة اللي في قلوبهم مرض اللي يوجهون هذه الأسئلة يضبطوها ويرجعونها ويرجعون مشايخهم ويقولون لهم وراكوا قلت لنا هالكذب وهالضلال اللي طوحتم بنا فيه فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. يطيعوا من؟ يطيعوا الداعي اللي يدعوهم لقتال الأهل، لقتال هؤلاء المشركين. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يعني تطيعوا الداعي اللي هو ليأمر المسلمين يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعني اختلفتم ما جئتم في غزوة تبوك يعذبكم عذابا أليما. طب من الداعي؟ هل رسول الله دعاهم لخروج قتال قوم أولي بأس؟ لا، لم يخرج رسول الله بعد نزول هذه الآية إلى قتال قط. كانت آخر معركة شهدها رسول الله ودعا إليها هي معركة تبوك، وكانت في شوال من السنة يعني جاء نزلت سورة التوبة في شوال بعد رجوعهم منها في شوال من السنة التاسعة للهجرة. فمتى إذا من الداعي؟ إذن الداعي أبو بكر، لأن هو بعد ما ارتد الأذان قال لهم لقتالهم. قال عمر أتقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال والله يا عمر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقال بعير كانوا يؤدونه على عهد رسول الله لقاتلتهم عليه. حتى بلغ الأمر من شدته رضي الله عنه يقول لعمر يا عمر والله لو جاءت الذئاب تجر أكارع نساء النبي محمد ما تركت قتال هؤلاء حتى يرجعوا إلى دين الإسلام. طبعا أعز شيء عند أبو بكر نساء النبي محمد اللي في مدينة النبي، ما يحرص على سلامة أحد كسلامة تركت رسول الله من النساء، تركت رسول الله من النساء، فيحميهم أبو بكر بدمه ونفسه ويقول والله لو جاءت الذئاب يعني هجمت على المدينة ذئاب تشد أكارع نساء النبي ما تركت قتال هؤلاء المرتدين حتى يؤدوا ما كتب الله عليهم. يقول عمر يقول فما أن شرح الله صدر أبي بكر رأيت ما شرح الله حتى شرح الله صدري لما شرح به صدر أبي بكر وقاتله. فهذا دليل واضح جلي في كتاب الله يدل على أن أبا بكر هو خليفة النبي محمد. فغيرنا ما عنده دليل، غيرنا إلا ما عنده الهوى والعمى والضلال. لو هات آية ما عنده آية إلا هل جايب لي السؤال اللي البارحة يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هو قال وليكم ورسوله الذين آمنوا يصير علي الحاله والله هذا ولي الجميع والرسول والذين آمنوا في كل المؤمنين إلى يوم القيامة، كل من آمن بالله إلى يوم القيامة هو ولي من أولياء الله. أحببت أن أؤكد على ذلك لعل هؤلاء يرتدعون ولعل الله أن يشرح صدورهم لقبول دين الحق حتى تكون أمة الإسلام أمة واحدة على قلب رجل واحد كما أرادها الله عز وجل عندما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. بهذا يتم التضامن الحقيقي للمسلمين، وبهذا يتم توحيد الكلمة بين المسلمين. إذا كنت يا أخي أنت تطعن على أصول عقيدتي تقول لي أنا أحبك، تود عدوي، مثل ما يقول الشاعر تود عدوي، تود عدوي، يقول الشاعر تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك، تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك. ليس النوك يعني الحمق، ليس النوك عنك بعازبي، أنت أحمق اللي تقولي أنا حبيبك وأنت صديق أعدائي، تجري مع ده وصديق أعدائي. اللي يحبك يحب أهلك ويحب أتباعك، وإحنا أمرنا أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وفي رواية صحيحة ثابتة في البخاري ومسلم اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا ديننا وهذا مذهبنا. ولنرجع إلى حديثنا الذي كنت بدأته بالأمس، وهو قول ما رواه سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه، حيث يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خصته بتقوى الله ومنعه من أوصاه في خصته ومنعه من بتقوى الله بتقوى الله خير وأمر ومنعه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزو بسم الله في اسمع أغزو بسم الله في سبيل الله، ما هو في سبيل الرئاسة والكبار والجمع المال وفي كذا، لا بسم الله في أغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ولا قاتلوا من كفر بالله، أغزو مرة يكررها مرة ثالثة أغزو ولا تغلوا، الغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، فإذا أخذت من القسم بعد القسم هي سرقة إذا كان حازها صاحبها وهي في حرز، يعني المال قد يؤخذ من غير حقه وله أسماء، يعني أخذ من الغنيمة قبل القسمة يسمى غلول، ويقول الله وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، هذا يسمى غلول. عندك لو أخذ المال من حرز يسمى سارق، لو أخذ المال من قبر يسمى نباش، لو أخذ المال يعني بطريق الخدعة بطريق كذا يسمى مثلا يعني له أسماء مثل المغتصب يعني كالغصب، أسكل يعني أخذ المال له أسماء على حسب الطبيعة اللي أخذ عليها، فإذا أخذ المال من الغنيمة قبل قسمتها يسمى غلولا، فيبدأ النبي بالنهي عن الغلول فيقول أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، وطبعا تعرفون قيمة الغدر، أصل ما يغدر واحد بخير ولا يغدر إلا المنافقون، لأنه سيقول يقول آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذا وإذا عاد أخلف وإذا وعد وإذا أؤتمن خان، وفي بعضها إذا خاء أربع، وفيها إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. وذكرت لكم حديث الصحابي اللي لما كان في الحرب مع معاوية قرب أرض الروم، في آية في قوله تبارك وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة، في نفس السورة هذه فانبذ إليهم على سواء، عندما مر معاوية صار يقرب من بلاد الروم، معاوية بالجيش المسلم يقرب من بلاد الروم، يقرب حتى دخل بلاد الروم بينه وبينه معاه، بس ودي معاوية ان يلحق يقرب من عاصمتهم او من مجتمع مع جيوشهم قبل ما يتهيئون وقبل ما تنتهي مدة العهد. واذا رجل على حمار او على بغل ينادي باعلى صوته وفاء لا غدر وفاء لا غدر وفاء لا غدر، واذا به عمرو بن عبسة رضي الله عنه، فقال معاوية ما قال عمرو بن عبسة وش عندك يا عمرو؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه إذا كان بيننا وبين أحد من الناس عهد فلا يحلن عهدا ولا ينقضه ولا إلا عند انتهاء مدته، إذا انتهت المدة حل، ما دامت المدة قاعدة وبدون ما يبان منهم خيانة لا يحل لك أن تنقض عهدهم بحال لا تقدر بهم بحال من الأحوال. علمهم إذا كنت جاك خيانة يقول وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، لا تروح على طول تفاجئهم ولا تقدر بهم، لا اعلن لهم قل لهم ترانا بلغنا عنكم إنكم تستعدون لحربنا وإحنا بيننا وبينكم معاهدة، ترى إذا انتهت إن قاتلتنا قاتلناكم، يعني إن قطتم العهد بدأ جيناكم، وإن لم تنقضوا العهد ولكن تجتمعون علينا فنحن ننتظر حتى ينتهي العهد الذي بيننا وبينه، حتى لا يفاجئهم حتى لا يغدر بهم، يعني ريح الغدر الإسلام يبغضه. ولذلك جعله النبي من سيم أبرز سيم المنافقين أنهم إذا عاهدوا غدروا وإذا خاصموا فجروا. فيقول ولا تغدروا ولا تمثلوا، التمثيل بالقتيل، التمثيل بالقتيل ان يقطع اذنه وهو حي او بعد ما يموت، بعضهم يجيبوهم هم احياء، الاسرى هم احياء، يقطع اذنه يقطع يده يقطع رجله يقطع اعضاء عضو وهو حي، هذا يسمى تمثيل. وبعضهم يقتلوه ثم يقطعوا بعدين بعدها، مثل ما عمل بعض الناس من الزعماء الكلاب المعاصرين، إلا ما جالي واحد من كبار مشايخ أهل العلم مثل عبد العزيز البدري وكان يدعو إلى الله ويجيبه، أنت اللي تدعو إلى الله، ويقوم يقطعوا قطعة قطعة يخليهم يقطعونه قدامه يده ورجله وراسه ورجله، ولما خلصوا حطوا في كيس وقال ارموه في الزبالة. أحد الدعاة المؤلفين في دين الله من كبار طلبة العلم، ويدعون أنهم مسلمين يعملون، يدعون أنهم مسلمين، يدعون أنهم مسلمون يعملون هذه الأعمال التي لم تخطر على بال إلا اليهود الذين إلا اليهود، اليهود يعملون مثل هذا وأكثر منه. هو لكن هم شيوخ هؤلاء هم اليهود، شيوخ هؤلاء اللي قاموا بانقلابات ليلية دل بالليل وقاموا يقطعون أوصال الإسلام والمسلمين هم شيوخهم اليهود. الماسونية والصهيونية وراء وصابعها وراء كل شر في أنحاء العالم، في أنحاء العالم وراهم هؤلاء. فيقول ولا تقتلوا وليدا، شوف إياك يعني إياكم وقتل الصبيان، إذا كنتم في حرب شوط صبي ابتعدوا عنه، ابتعدوا عنه. وأنا قلت لكم البارحة هذا يقطع ويجزم بأن الذين يقتلون النساء والصبيان في بعض بلاد المسلمين وإذاعة لندن وغيرها من الإذاعات قام المسلمون المتشددون، والله ما يعرفون ريح الإسلام حتى يكونوا متشددين في الإسلام، لا هم مسلمين ولا متشددين في الإسلام. المسلم يجعل المرأة ويترضع ولدها وبعدين يذبح الولد قدامها ثم يبجر بطنها ثم يخلها ويروح. المسلم يدخل على عائلة فيها أربع بنات لما ذاعت الإذاعات من يومين وثلاثة يقتل واحدة من البنات ويقتل الأب والأم والأطفال ويأخذ ثلاث بنات عشان يغتصبين، ما هو إسلام ذا؟ ما يمكن هذا اللي يريدون قطع دائر قطع شجرة الإسلام بعروقها اليهود والنصارى انساكوا. ولذلك كما قلت كثيرا يعني لما واحد فجر محل في نيويورك في بلاد أمريكا بمجرد ما تفجر المحل قال امسكوا العرب والمسلمين ترى هم اللي فجروه في أمريكا، وقاموا يتبعون واحد جاي من أمريكا في الطائرة صادفت إنه ركبه في الطائرة عندما وصل إلى مطار الأردن ويقبضوا عليه ويكبنوه بالحديد ويردوه على إنك أنت اللي فجرت، ويطلع واحد يهودي هو اللي فجره من الأمريكان ويختزوا ولكنهم ما يعرفون الخزي ولا الفضيحة ولا العار، يحطوها في المسلمين عشان يبينوا أن المسلمين قطع طريق جم مجرمون منهابون يحبون إراقة الدماء، ونسوا حديث بريرة لما قالت لعبد الملك بن مروان إذا كان لك الأمر فإياك والدماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يرد عن باب الجنة بعد أن يراه بملء محجمة من دم امرئ مسلم يريقه من غير حق. تقول بريرة لما عبد الملك بن مروان إياك والدماء، احفظ دماء المسلمين احفظ لأنها محترمة، مثل ما قال الرسول كل المسلم على المسلم، يقول النبي في حديث رواه مسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام. وتقول بريرة إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يرد عن باب الجنة بعد أن يراه بملء محجمة، يعني قدر اللي قبل بملء محجمة من دم امرئ مسلم يريقه من غير حق. طبعا هذا مجتمع المسلم، مجتمع السلام، مجتمع المسلمين، مجتمع السلام، ما هو مجتمع الغصب والنهب والتعدي على عباد الله وأولياء الله وسفك دماء المسلمين وسفك. ولذلك ربنا يتوعد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. واحد يسمع هذا في كتاب الله ويروح يتعدى على مسلم ويقتل مسلم ويعرف أنه يشهد أخوه ودخوه يشهد أن لا إله إلا الله ورسوله، بمجرد العبد ما يقول له يصير أخوك. كل من قال لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله طبعا، وأقام الصلاة وأتى الزكاة، لأن الله يقول فإن تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ويقول في نفس السورة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فأنت كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله والتزم بهذا التعليم أخونا حبيبنا، قلب قلبنا ودم دمنا وجسم جسمنا وحماية حمايتنا وعرض عرضنا، والواجب علينا نحميه لو كان في أقصى أطراف الأرض، والواجب على المسلمين أن يحموه وأن يصونوه في كل، بل لو قصروا لأثموا جميعا، لو قصروا في حماية المستضعفين المسلمين ولم يتمكنوا يعني ولم يقوموا بنجدتهم يصيروا آثمين جميعا ويعصون ربهم. هذا دين متماسك، دين كامل، دين رحمة، دين عدالة، دين سعادة، دين عزة. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يرى المسلمين كالشامة بين الأمم، يعني كالشامة البيضاء فوق رؤوس الأمم كلها، يكونوا أحسن الناس ثيابا، أنظفهم نظافة، أحسنهم سلامة، أحسنهم معاملة، أصدقهم لهجة. يعني الإنسان إذا يؤدي ما فرض ويخاف الله في سره وعلانيته، ويخاف الله في الغيب والشهادة، ويعلم أن الله مطلع عليه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة وأن ما يخفى عليه يغيب. تعرف أن الخابد يغيب على الله؟ ما يغيب على الله شيء. وطبعا الإسلام يريد من الإنسان كما أشرت في أول حديثي على أن المسلم يكون لجوءه إلى الله واعتماده على الله، ولا يرجو رجاء ولا يخاف خوف السر إلا من الخوف السر، مو الخوف الطبيعي اللي لو شاف عقرب ولا ثعبان فزع له، هذا خوف موقف سر، ده هذا خوف طبيعي وجبلة في الناس. يعني لو خفت، لو لقيت ثعبان ولا عدو مقبل عليك بسيف وخفت، ما عليك، ما تضر على هذا الخوف. ولكن اذا خفت تخاف ان قالوا الميت الفلاني ده تراه عنده علم الغيب، تراك اذا تحدثت في عنه يبي يقص ظهرك وياخذ عيالك وياخذ مالك، هذا خوف السر، خف الغيب ده، هذا لا يكون إلا لله وحده. فلو بذلت منه جزءا فأنت مشرك، إذا بذلت منه فقد أشركت بالله عز وجل، أشركت بالله عز وجل. ولذلك يقول وقائلة مات الكرام، يقول ابن دقيق العيد رحمه الله، ابن دقيق العيد يقول وقائلة مات الكرام، فمن لنا إذا عضنا الدهر الشديد بنا به. وقائلة يعني يا رب قائلة مات الكرام، يعني كانوا يعلوننا ويجرون علينا ويجيبون لنا المال ويعطونا من عندهم. وقائلة مات الكرام فمن لنا إذا عضنا الدهر الشديد بنا به. فقلت لها من كان غاية همه سؤالا لمخلوق فليس بنا به، ما هو نبي، لئن مات من يرجى فمعطيهم الذي يرجونه باق فلوذوا ببابه. ولذلك يقول واحد شاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. العظم اللي أنت تجبره ما يكسره أحد، والعظم اللي أنت تهيضه ما يجبره أحد. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فالسعيد من أسعده الله، والسليم اللي يسلمه الله. فالتجئوا إلى الله واعتمدوا عليه وحده، ولا تبذلوا شيئا من أنواع العبادة إلا لله وحده، لأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، ويقول بعد ما الألفاظ اللي ذكرتها وشرحتها، وإذا لقيت عدوك من المشركين، مباشرة يقول لي، وإذا لقيت عدوك من، كلمة مشرك يشمل جميع من يعبد غير الله، حتى يشمل اليهود والنصارى وجميع المشركين. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، ومسلم حاطط بين قوسين أو خلال، الحديث صحيح مسلم ما هو في البخاري، فيه مسلم. ادعوهم إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، هي الخلال والخصال معناها واحد، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، لا تعمل سيفك فيهم إذا أجابوك إلى ما دعوتهم إليه. فإنهم أجابوك عن إلى الخصال هذه فاقبل منهم وكف عنهم. لفظ مسلم في جميع النسخ تقريبا ثم ادعوهم إلى الإسلام، ويظهر الظاهر ادعوهم بدون ثم، قد تكون هذه أتت من الكاتب لأن ما لها معنى ولا محل في المقام هذا. ادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ادعوهم إلى الإسلام، هذا أول واحدة، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. واسألهم أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين. وأنا قلت في الأيام، في أظن البارحة وقبلها، وأنا أتكلم في هذه الآيات، في هذه الآيات أوجب الله الهجرة على من آمن أن يهاجر إلى المدينة ليكثر سواد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسلمين كانوا قلة، مثل ما وصفهم يوم بدر، لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ما هو ذليل بمعنى يعني منكسر، لا، الإنسان قد يكون ما عنده طعام يوم وسراته في السماء. يقول الشاعر تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل، تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل، تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل عديدنا وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا آخر سؤال جاي، يقول بعض الناس يشهدون أن لا إله إلا الله ولكن يسبون الصحابة، قطع دندن حولها لما متنا من الدندن، كل حديثنا عنها دندن عليها طويلا. وهذا اللي سائل السؤال، إنما وليكم الله ورسوله الذي أمنوا، طبعا لأن أطلت الحديث من أجله، يعني البارحة كلها اللي بين الأذان والإقامة من أجل السؤال، لأنه سؤال خطير لكنه ما اكتفى، جايب لي سؤال الآن يقول إن ابن كثير والرازي يقول نزلت في علي، ما نزلت إلا يقول لعلي علي، إنما وليكم الله هذيف علي، ورسوله هذا علي، والذين آمنوا هذا علي، كل دول علي، الذين يقيمون الصلاة هم أثر أن علي تصدق وهو راكع، فإذا تصدق علي وهو راكع فلا نزلت فيه، ولا الآية عامة تشمل علي وغير علي وجميع المسلمين إلى يوم القيامة، تشمل جميع المسلمين يوم القيامة، لكن يذندنون الله يكفر شرهم إن شاء الله. هل هناك ما يسمى بالأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدان والغوث؟ طبعا ذكرت البارحة أن بعض الناس قالوا فيه أربعة من البشر هم اللي يتصرفون في الكون في السماوات والأرض، ذكرت البارح أربعة يسمون الأقطاب، يدعون حتى في دعاتهم الأربعة الأقطاب والأنجاب وفلان ومذركين بالكون، يقولون هذا في دعواتهم، يعني خبأ أولادي عنه كيف فهموا دين الله وكم عاشوا بين المسلمين. هل هناك علم للباطن وعلم للظاهر وأهل الشريعة؟ طبعا أنا ذكرت في قصيدتي ذكرتها مرة هنا